بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، ولا نزال نتكلم في أحكام تتعلق بالرقيق في زواج العبد والأمة. نعم. قال: وإن تزوج عبد بغير إذن مولاه فقال له المولى طلقها. طلق هذه الزوجة. والمعروف أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح، يعني بعد صحة العقد. هل يعتبر قول السيد طلقها إجازة للعقد؟ الجواب لا. نعم. فليس بإجازة لأنه يحتمل الرد، وهو الظاهر هنا. يعني لما قال لها طلقها، مو معناها العقد صحيح وطلقها، معناها أنا لا أجيز هذا العقد وأنا أرد هذا العقد. حيث تزوج بغير أمره وافتأت عليه. نعم. ورد هذا العقد يسمى طلاقا فيحمل عليه، وكذا لو قال فارقها وبل أولى. ولو قال طلقها بل أولى. ولو قال طلقها تطليقة رجعية فهو إجازة، لأن الطلاق الرجعي إنما يكون في النكاح الصحيح النافذ. نعم. يعني لو قال له طلقها تطليقة رجعية يفهم منه أنني أجزت العقد وأطالبك الآن بالطلاق الرجعي، لأن الطلاق الرجعي لا يتأتى إلا بعد صحة العقد. أما الصورة الأولى قال له طلقها، ما قال له طلاق رجعي، هون عين نوع الطلاق أنه رجعي. ولو أذن لعبده في النكاح ينتظم الصحيح والفاسد، وقالا هو على الصحيح خاصة. لو قال له أذنت لك بالزواج، فالعبد نعم عند أبي حنيفة له أن يعقد العقد سواء كان صحيحا أو فاسدا، وقالا يحمل على الصحيح فقط، لأن المراد من النكاح الإعفاف وذلك بالدوام عليه. أما العقد الفاسد حتى لو عقد فإنه يكون فاسدا، وتجب المتاركة من الزوجين أو التفريق من قبل القاضي، فالعقد الفاسد لا يجوز البقاء عليه. وأنه في الصحيح دون الفاسد، ولأن الاسم عند الإطلاق يقع على الصحيح كما في اليمين. ولأبي حنيفة شو كما في اليمين؟ لأنه يعني لو قال والله لا أتزوج، هل هنا يقع التزوج على الفاسد أم على الصحيح؟ قال على الصحيح فقط. وكذلك هنا لو قال له تزوج أذنت لك بالزواج يحمل على العقد الصحيح، هذا كلام الصاحبين أبي يوسف ومحمد. فما هو رأي أبي حنيفة؟ ولأبي حنيفة أن اللفظ يجرى على إطلاقه. أي لفظ؟ أذنت لك بالزواج، فيحمل على إطلاقه فيشمل الصحيحة والفاسدة كما مر في البيع. نعم. ولئن قال البيع الفاسد يفيد بعض التصرفات كالعتق والملك وغيره، قلنا والنكاح الفاسد أيضا يفيد بعض التصرفات كالنسب والعدة والمهر. يعني يترتب عليه أحكام العقد الفاسد في البيع، هناك أحكام مترتبة عليه، أنه يملك بالقبض ويصح في تصرفه ما شابه ذلك. قال وكذلك في العقد الفاسد هناك أحكام تترتب عليه كإثبات النسب لو حصل وطئ، وكذلك العدة على الزوجة إذا حصل وطئ، وكذلك المهر للزوجة. لماذا؟ لأنها وطئت في ظل عقد فاسد. ومسألة اليمين ممنوعة. ومسألة اليمين التي استدل بها الصاحبان قال ممنوعة، كيف ممنوعة؟ أننا لا نسلم أن الحكم هيك. يعني لو قال والله لا أتزوج الصاحب ماذا قال؟ يحمل على الصحيح فقط. وكذلك لو أذن له بالزواج، أبو حنيفة قال له لا، مسألة اليمين التي قستم عليها ممنوعة، يعني لا تحمل على الصحيح فقط بل تشمل الصحيح والفاسد. ولئن سلمت يعني ولئن سلمت، ولو فرضنا أن مسألة اليمين كما قال الصاحبان تحمل على عهد الصحيح فقط، لا يصح هذا القياس، هذا قياس مع الفارق. ولئن سلمت فالأيمان مبناها على العرف. نعم. وثمرة الاختلاف أنه لو تزوج نكاحا فاسدا انتهى الأمر عنده، فليس له أن يتزوج أخرى، وعندهما له أن يتزوج غيرها نكاحا صحيحا. يعني لو قال له أذنت لك بالزواج فتزوج زواجا فاسدا، أبو حنيفة ماذا قال؟ خلاص انتهى الإذن، أذن لك السيد بالزواج وتزوجت زواجا فاسدا. وقال الصاحبان لا، هذا الزواج لا يعتبر، وهو لم يستعمل هذا الإذن، لذلك له أن يتزوج زواج آخر صحيح، لأن الأول لم يدخل تحت الأمر فبقي الأمر، وليس له أن يتزوج إلا امرأة واحدة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار، إلا أن يقول له تزوج ما شئت، فيجوز له أن يتزوج اثنتين. ليش؟ لأنه ما للعموم، وثنتين فقط مو أربعة. لماذا؟ لأن العبد يتزوج ثنتين لأن الرقة منصف، لأن الرقة منصف في الحقوق. قال والإذن في العزل لمولى الأمة. والإذن في العزل لمولى الأمة، إذا تزوج الإنسان حرة وأراد أن يعزل عنها، طبعا العزل معناه أن يصب ماءه خارج الفرج، فهذا العزل لا يجوز إلا بإذن الزوجة، لا يجوز إلا بإذن الزوجة، إذا لم تقبل لا يجوز للزوج أن يفعل ذلك برغبته وحده، لابد من التوافق بين الزوجين. طيب الأمة لو تزوجت هل حق العزل لها أم لسيدها؟ لا، لسيدها. ليه؟ لأن السيد له حق الولد، لو جاءت بولد يكون عبدا عند هذا السيد. وقالا إليها، لأن الوطأ حقها والعزل تنقيص له فيشترط رضاها. ولأبي حنيفة أن العزل يخل بحق المولى وهو حصول الولد الذي هو ملكه فيشترط رضاه، بخلاف الحرة لأن الولد والوطأ حقها، لأن الولد والوطأ حقها فلا يعزل عنها إلا برضاها. قال وإذا تزوج عبد أو أمة بغير إذن المولى ثم اعتقاه نفذ النكاح، لأنهما يعني لو تزوجا ولم تحصل الإجازة حتى اعتقا، ما الحكم؟ لأنهما من أهل العبارة، والتوقف لحق المولى وقد زال، ولا خيار للأمة. لماذا؟ لأنها هي التي تزوجت من غير إذن السيد والآن اعتقت، مو زوجها، مو سيدها هو الذي زوجها، لو هو الذي زوجها وأعتقت لها خيار العتق. ولا خيار للأمة، لأنه إنما نفذ بعد العتق، فصار كأنها تزوجت بعد العتق، ولو تزوجت ودخل بها الزوج ثم اعتقها المولى جاز النكاح لما بينا، والمهر للمولى، لأنها تزوجت في ملكه، لأنه استوفى منفعة مملوكة المولى، استوفى منفعة مملوكة للمولى، لأنه استوفى منفعة مملوكة للمولى، أو استوفى منفعة مملوكة المولى. والقياس أن يجب استوفى منفعة مملوكة المولى، من مملوكة المولى؟ هي الأمة، يعني يعني استوفى منفعة أمة المولى، لأنه استوفى منفعة مملوكة المولى. والقياس أن يجب مهر آخر، إلا أن استحسننا وقلنا يجب مهر واحد، لأن الجواز استند إلى أصل العقد، ولو أعتقها ثم دخل بها فالمهر لها. ولو أعتقها أولا ثم دخل بها فالمهر لمين؟ للأمة بعد عتقها، مو للسيد. ولو حصل العقد في ملك السيد، لكن إيمت صار استيفاء المنفعة؟ صار استيفاء المنفعة بعد العتق، فالمهر لها لأنه استوفى منفعة مملوكة لها. إذن العبارة الأولى كأن الأفضل منفعة مملوكة للمولى، أفضل منفعة مملوكة للمولى، هذه العبارة أفضل. فصل: تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها. الآن إخواننا مسائل في عتق، في زواج الذميين غير المسلمين. طبعا أهل الذمة إخواننا لهم أحكامهم الخاصة، القاضي الآن ما بيتدخل فيما بينهم، لكن لو ترافعوا إلينا وتحاكموا إلينا بماذا نحكم؟ نحكم بينهم بشرع الله عز وجل، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، لا نحكم بشرعهم. إذا أرادوا أن يتحاكموا إلى شرعهم فإنهم يفعلون ذلك فيما بينهم، لكن لو لجأوا إلى القاضي المسلم، القاضي المسلم بماذا يحكم؟ بالشريعة الإسلامية. نعم. تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها، أو على ميتة وذلك عندهم جائز. أو على ميتة، الميتة مو مال، يعني لو مسلم تزوج على ميتة ما يصح العقد، هذا ليس بمال، لكن هذا عندهم جائز. وذلك عندهم جائز، جاز ولا مهر لها. ليه؟ لأن هذا هو الحكم عندهم. وقالا: لها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. يعني نحكم بينهم كما ذكرنا عند الصاحبين بشرعنا وبأحكام ديننا، لأنهم التزموا أحكامنا في المعاملات وصار كالربا. يعني الربا حرام في المجتمع الإسلامي، ولا نسمح لأهل الذمة أن يرابوا في المجتمع الإسلامي. نعم. وله قوله عليه الصلاة والسلام: اتركوهم وما يدينون، وما التزموا أحكامنا فيما يعتقدون خلافه. وعقد الذمة منع إلزامهم بالسيف والحجة بخلاف الربا، لأنه مستثنى من عقدهم. قال عليه الصلاة والسلام: إلا من أربى فليس بيننا وبينه عهد. وكذلك الزنا فإنه محرم في جميع الأديان. وإن تزوجها بغير شهود أو في عدة كافر آخر جاز إن دانوه. إن دانوه يعني إن اعتقدوا أنه جائز في ديانتهم. لو أنها تزوجها في عدة كافر آخر، كانت متزوجة وطلقها الزوج الأول كافر، وهي الآن اعتقت، ما الحكم؟ مو اعتقت، طلقت وعليها العدة، طيب ما في عندهم عدهن، فورا تزوجها الثاني، ما الحكم؟ قال: أيضا إن دانوا ذلك، إن اعتقدوا جوازه عندهم في الدين، نتركهم وما يدينون. لكن لو كانت نصرانية متزوجة مسلم وطلقها المسلم، عليها العدة ولو كانت نصرانية، لأن زوجها مسلم والعدة من حق الزوج. فلو تزوجت من إنسان آخر، القاضي يمنعها ويبطن عقدها مراعاة لحق المسلم. ولو أسلما أقرا عليه وقالا. ولو أسلما الكافران، إذا أسلما أيها الإخوة يقران على نكاحهما، هل يلزمهما تجديد العقد؟ لا، ما نسألهم كيف تزوجتوا، كيف الإجابة والقبول وما شابه ذلك، خلاص هما زوجان ويبقيان على الزوجية السابقة. يعني الآن الصحابة الذين كانوا يسلمون هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجدد عقودهم؟ الجواب لا. فقالا إذا تزوجها في العدة فهو فاسد، فإن أسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا فرق بينهما، لأن نكاح المعتدة حرام بالإجماع. عندنا وعندهم هذا رأي الصاحبين، أن زواجها في عدة كافر آخر لا يصح معه العقد، وبالتالي هذا عقد غير صحيح. ولو أسلما يعني هي وزوج الثاني يفرق بينهما ويعاد العقد. ليه؟ لأنها تزوجت في عدة كافر آخر. وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيه، وهم التزموا أحكامنا ولم يلتزموها بجميع الاختلافات، وله أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، فلا تثبت الحرمة حقا للشرع ولا للمطلق لأنه لا يعتقدها، بخلاف العدة من المسلم لأنه يعتقدها. وحالة المرافعة أو الإسلام حالة البقاء، والعدة لا تنافيها كالموطوءة بشبهة. إن هي حالة سابقة، الآن هي حالة بقاء الزوجية، مبتداء الزوجية، الزوجية بدأت مشي الحال، فطالما أن الزواج انعقد إذا معنى ذلك لا يفرق بينهما بعد صحة انعقاد العقد. وكذا الشهادة ليست شرطا حالة البقاء. وكذا الشهادة ليست شرطا حالة البقاء، يعني الشهود يشترط وجودهما أمتى؟ عند العقد. أما بعدين لازم الشهود يكون قاعدين مع الزوجين دائما؟ لا. فنقول الشهود شرط لابتداء النكاح لا لبقائه، شرط لابتداء النكاح لا لبقائه. فطالما جوزنا زواجهما بلا شهود ابتداء، فيقول هذا الزواج يستمر ويبقى طالما أنهم يعتقدون ذلك. قال ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فلها ذلك إن كانا عينين، وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير. إذا تزوجت امرأة غير مسلمة رجل غير مسلم على خمر أو خنزير، هذا عندنا لا يجوز لكن عندهم جائز، ثم أسلما أو أسلم أحدهما، ماذا يأخذ من الآخر؟ قال إذا كانا عينين، يعني هل دن الخمر هذا بالذات معين وهذا الخنزير، فهو لها. ليه؟ لأنها ملكته من حين العقد. لكن لو كانا غير معينين يجب لها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل. فقال أبو يوسف لها مهر المثل في الحالين. فقال محمد القيمة فيهما، لهما أن الملك يتأكد بالقبض فأشبه العقد، والإسلام مانع منه فصار كما إذا كانا دينين. كما إذا كانا دينين غير معينين. نعم. وإذا امتنع القبض قال أبو يوسف لو كانا مسلمين عند العقد يجب مهر المثل. يعني لو مسلم تزوج مسلمة على خمر أو خنزير ماذا يجب؟ مهر المثل. قال أبو يوسف وكذلك إذا تزوجها وهما كافران ثم أسلم أحدهما ماذا يجب؟ أيضا مهر المثل قياسا على المسلم. فكذا عند القبض. وقال محمد يعني فكذا إذا كانا مسلمين عند القبض. فقال محمد صحت التسمية وعجز عن التسليم بالإسلام. صحت التسمية لأنهما يعني ذميان، وعجز عن التسليم ليه؟ لأن المسلم لا يملك الخمر والخنزير ولا يتملكهما، لا يملك ولا يتملك، لذلك صحت التسمية عند العقد وعجز عن التسليم لأن المسلم لا يتملك ولا يملك الخمر والخنزير. فتجب القيمة. نعم. كما إذا كان عبدا فهلك قبل القبض. كما إذا كان المهر عبدا، إذا كان زوجها على مهر هو عبد ومات العبد، ما الحكم؟ تجب القيمة لأنه عجز عن تسليمه بعد هلاكه. ولأبي حنيفة أن الملك تم بنفس العقد في المعين. هذا إذا كان عينين، شو قلنا؟ ملك الخمر والخنزير بنفس العقد، هذا إذا كان المهر عينا. وإذا كان دينا يجب في الخمر في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل، حتى جاز لها التصرف فيه من حين العقد. جاز التصرف في المهر من حين العقد لأنها ملكته، وإن لم تقبضه صار ملكا لها بمجرد العقد. هذا إذا كان معينا، إذا كان شيء موجود أمامنا. وبالقبض ينتقل إلى ضمانها من ضمانه. مو ينتقل من ملكه إلى ملكها، هو انتقل إلى ملكها من حين العقد، لكنه باق على ضمانه حتى تقبضه. يعني لو هلك المهر عند الزوج يهلك على ضمانه، يعطيه غيره. أما هي الآن يعني إذا استلمته صار في ضمانها، فإذا هلك عندها لا ترجع على الزوج بشيء. والإسلام غير مانع من ذلك، كاسترداد الخمر المغصوب. نعم. وخمر المكاتب الذمي إذا عجز، والمأذون إذا حجر عليه. والمأذون إذا كان نصرانيا واشتغل بالخمر، والسيد الآن حجر عليه ورجع الخمر إلى ملك السيد، يعني هذا استيفاء الملك وليس ملكا جديدا، هذا استيفاء الملك وليس ملكا جديدا. وفي غير المعين إنما يملكه بالقبض، والإسلام مانع. وإذا امتنع القبض فالخمر من ذوات الأمثال والخنزير من ذوات القيم، فتكون القيمة مقامة فلا يجب، فتعين مهر المثل. لأن القيمة تأخذ حكم المقوم، ولما كان الخنزير مالا حراما فقيمته أيضا مال حرام، لذلك لا يصح في الخنزير القيمة، وإنما يجب يعني فيه مهر المثل. أما الخمر من ذوات الأمثال، لذلك نأخذ قيمته ولا نأخذ مهر المثل. وتجب القيمة في الخمر لأنها تقوم مقامها. نعم. لأنها تقوم. إذن لأنها لا تقوم مقامها، القيمة لا تقوم مقام الخمر. لماذا؟ لأن الخمر من ذوات الأمثال، وقيمة ذوات الأمثال لا تقوم مقام الخمر، يعني ما بتصير القيمة حرام مثل الخمر. أما قيمة الخنزير تصير حراما كالخنزير، لأنه الخنزير من ذوات القيم وليس من ذوات الأمثال. قال: وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه. المجوسي إخواننا يستبيح نكاح المحارم، فلو تزوج أخته وأمه أو أمه أو ما شابه ذلك ثم أسلم، ما الحكم؟ قال: يجب على القاضي أن يفرق بينه وبين من تحته من محارمه، لأن هذا لا يصح في إسلامنا ولو كان صحيحا عندهم في ديانتهم سابقا. أما عندهما فظاهر، وأما عند أبي حنيفة فلأن المحرمية إذا طرأت على النكاح الصحيح تبطله، ولأنها تنافي بقاء النكاح. ولا كذلك العدة على ما بينا. ولا كذلك العدة التي مرت معنا في السورة السابقة، يعني ما منقول الله أنه هذا هم لا يزنون ذلك وهم يعتقدون جواز العقد، لا، هي غير هي، لأن المحرمية إذا طرأت على العقد تفسده، وهذا أيضا من هذا الباب. يعني هي الآن أخته برضاعة، أخته مثلا من النسب أو أمه وتزوجها، فإذا كان جائزا ذلك عندهم واستمر النكاح بعد ذلك، المحرمية قائمة. لذلك شو ماذا قال أبو حنيفة؟ قال يبطل هذا العقد ويفرق بينه وبين محرمه، ويفرق بينهما بإسلام أحدهما بالإجماع. نعم. ولا يفرق بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة خلافا لهما، لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم. يعني لو في حال هذه المجوسية الآن يعني جاءت إلينا تطلب التفريق بينها وبين زوجها، عشان إلا ما دخلنا بيناتكم حتى تسلمي أو تأتيا معا إلينا، أما مجيء واحدة عن أحدهما لا يكفي للتفريق بينهما، إما أن يسلم أحدهما أو أن يأتيا إلينا معا. ولأن مرافعة أحدهما لا يبطل حق صاحبه لأنه لا يعتقده، بخلاف ما إذا اتفقا حيث يفرق بينهم لما تلونا، ولأنهما رضيا بحكمنا فيلزمهما. قال ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة. نقف أخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.